يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن والذين يقولون ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا أيام

أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله.